يقول سماحة الشيخ: في بلدنا إذا مات الشخص يقام له في بيته 3 أو 7 ليالي تسمى بالتهاليل، لأنه يهلل فيها 3 دفعات، لأنه يهلل فيها 3 دفعات في كل دفعة 100 تهليلة، وذلك في كل ليلة من تلك الليالي. وقبل التهليل في الدفعة الأولى فقط تقرأ سورة ياسين جماعيا من قبل الحاضرين، وفي نهاية وتمام 100 يقال دعاء طويل يختم به الفاتحة إلى روح الميت والأولياء والنبي صلى الله عليه وسلم. أفيدونا سماحة الشيخ عن هذا العمل؟ هذا يا أخي بدعة، ما يجوز هذا، هذا منكر وبدعة، لا أصل هذا من الشرع، بل يجب تركه. إذا مات ميت يعزون ويدعى لهم بالصبر والاحتساء ولميتهم من غيره إذا كان مسلما، أما هذه الأعمال فمنكرة كلها بدعة، لا أصل لها في الشرع، ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، فهي بدعة منكرة. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.